بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما بين أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. سيأتي إن شاء الله تعريف الإسلام وتعريف الإيمان والإحسان يأتي. ثم قال: ومنه، أي من العبادة، من أنواع العبادة، قال: ومنه الدعاء إلى آخره. العبادة عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتعريف جامع، قال: اسم جامع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة. فالعبادة أنواعها كثيرة، لا تدخل تحت الحصر. والعادة ممكن أن تكون عبادة بالنية، العادة كالأكل والشرب مثلا، الأكل والشرب عادة، لكن إذا كان الإنسان مثلا أكل أو شرب مثلا سحورا يتسحر، يريد أن يعمل بالسنة وأن يتقوى على الصيام، فأكله وشربه حينئذ عبادة يثاب عليه. فالعادة بالنية وبالقصد تنقلب إلى عبادة يثاب عليها الإنسان. قال رحمه الله: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. هذه كلها تأتي بأدلتها التي أمر الله بها، كلها لله تعالى، كلها خالصة لله عز وجل. والدليل قوله تعالى، الدليل على الدعاء، لأن الدعاء هو أعظم شيء في العبادة، بل العبادة هي الدعاء والدعاء هو العبادة، لأن الدعاء هذا إما أن يكون دعاء مسألة، وإما أن يكون دعاء عبادة، إما أن يكون دعاء مسألة باللسان، وإما أن يكون دعاء عبادة بالجوارح والأركان. فحينئذ كل عبادة دعاء. وكيف ذلك؟ لأنك بهذه العبادة تسأل الله عز وجل أن يرضى عنك وأن يدخلك الجنة وأن يعيذك من النار، لأنك الآن ممتثل لأمر الله عز وجل. فأنت إذا صليت أو إذا زكيت أو إذا صمت أو إذا حججت أو اعتمرت، فأنت بهذه الأعمال كأنك تسأل الله عز وجل أن يتقبل منك وأن يعيذك من النار وأن يعيذك من العذاب وأن يدخلك الجنة، فأنت تعمل لرضا الله عز وجل فتسأله بهذه الأعمال، فهذا هو دعاء العبادة. إذن أنت تدعو الله بعبادتك بأعمالك، تدعو الله بأعمالك. أما دعاء المسألة فهو الدعاء الذي يكون باللسان: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، وهكذا. هذا الدعاء دعاء المسألة، يكون باللسان: اللهم أجرني من النار، اللهم أدخلني الجنة. هذا دعاء المسألة. دعاء العبادة العمل. فإذا تلاحظون أن جميع العبادات كلها داخلة في الدعاء، فإما أن تكون هذه العبادة دعاء مسألة، وإما أن تكون دعاء عبادة. والدليل على أن الدعاء لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا دليل على أن العبادة دعاء، لأنه ذكر المساجد، أي ذكر السجود، ذكر الصلاة. والسجود والصلاة هل هي دعاء مسألة أم أنها عبادة؟ عبادة. فقوله فلا تدعو دليل على أن العبادة دعاء. وتقدم البحث في هذه الآية. يقول الشيخ: فمن صرف منها شيئا، من صرف منها شيئا يعني شيئا من هذه الأنواع لغير الله فهو مشرك كافر. من صرف الدعاء أو صرف الخوف أو الرجاء أو التوكل أو الرغبة أو الرهبة أو الخشوع أو الخشية أو الإنابة أو الاستعانة، الذبح، النذر، إذا صرفه لغير الله مشرك كافر كما قال الشيخ. طيب لو صرفه إلى صنم أو حجر مشرك، لو صرفه إلى ملك مقرب أو نبي مرسل مشرك، لا فرق، لا فرق في الشرك بين صرفه لملك مقرب أو نبي مرسل أو صرفه لحجر أو شجر، لأن النظر حينئذ ليس للمعبود، النظر للعبادة التي صرفت لغير الله عز وجل. فالشرك صرف العبادة بغير الله بغض النظر عن ذاك الذي صرفت له، بغض النظر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى، كما تقدم معنا في المسائل الثلاث، إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وتقدم البحث في ذلك. يقول الشيخ: والدليل على أن من صرف نوعا من هذه الأنواع لغير الله عز وجل على أنه كافر مشرك، يقول قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. دلت هذه الآية على أن من دعا غير الله فإنه كافر وأنه لا يفلح، أعوذ بالله. ومن يدعو مع الله إلها آخر، إلها آخر هذا مطلق، إلها آخر سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو عبدا صالحا أو عبدا سيئا أو حجرا أو صنما أو وثنا أو قبرا أو بقرا أو شمسا أو قمرا، ما هي فرق، إلها آخر. ومن يدعو مع الله إلها آخر. وقوله عز وجل لا برهان له به، هذه ليست صفة مقيدة وإنما كاشفة، أو المعنى أن كل إله، المعنى أن كل إله يدعى من غير الله فإنه باطل لا برهان له، ما في دليل عليه. هذه صفة كل إله يدعى من دون الله، فكل من دعا غير الله فإنما يدعوه بدون برهان، يدعوه بالباطل. وقوله عز وجل فإنما حسابه عند ربه تهديد وتخويف، وإنما أجمل ولم يبين لفظاعة الحساب والعذاب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، نسأل الله العافية. فإنما حسابه عند ربه، هذا الكافر المجرم الذي يحاسبه ربه سبحانه وتعالى، ولم يبين لفظاعة الحساب والعذاب. وقوله إنه لا يفلح الكافرون، هذا الدليل على أن من دعا غير الله فإنه كافر، حيث سجل عليهم الكفر. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر ثم قال الكافرون، إذن هذا دليل على أن من دعا غير الله فإنه كافر بنص القرآن. إذن ذاك العبد الضعيف المسكين التائه الحيران الذي خدعه الشيطان وذهب عند القبور يتوسل بأهلها ويستغيث بأهلها، هذا وقع في الكفر، وقع في الشرك بنص الآية الكريمة، بنص الآية الكريمة. والذي إذا أراد أن يستغيث يستغيث بمخلوق، يا سيدي فلان، يا سيدي عبد القادر، يا سيدي أحمد، يهتف باسم المخلوق أو باسم نبي أو يقول يا رسول الله كما يقول بعضهم يا رسول الله، هذا هو الشرك بعينه. وبعضهم يقول يا كعبة الله، وهنا قصة تذكر للمؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان حكيما في دعوته، أنه كان في مكة وكان يسمع شيخا من أهل العلم، مع الأسف إن كثير من أهل العلم مع الأسف ما يميزون ولا يفصلون في هذه المسائل، يقعون في البدع وفي هذه الهفوات وربما يشعرون. فكان هذا الشيخ كلما قام وقعد يقول يا كعبة الله، إذا أراد أن ينهض، إذا أراد أن يستعين ماذا يقول؟ يا الله يا رب العالمين، أن يستعين بالله عز وجل. هو المشكل يقول يا كعبة الله، يستعين بالكعبة. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله احتار في هذا الرجل، رجل يحفظ القرآن ومن أهل القرآن ومن أهل العلم، ويقع في هذا الشرك، يقع في هذه السخافة، فأراد أن يرشده، أن ينبهه، لأنه غافل ما ينتبه، لأنه غافل. قالوا فجاء إليه وقال له يا شيخ أريد أن أقرأ عليك القرآن. فقال له الشيخ تفضل. والظاهر أن الشيخ محمد رحمه الله كان في ذلك الوقت يعني شابا، قال تفضل اقرأ. فقال الشيخ محمد رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. قال له الشيخ قف، فليعبدوا رب هذا البيت. فحينئذ الشيخ انتبه لغلطه، انتبه لغلطه، لأن الشيخ محمد قال فليعبدوا هذا البيت، فالشيخ قال لا انتبه قف، فليعبدوا رب هذا البيت. فحينئذ انتبه الشيخ هذا لغلطه في قوله يا كعبة الله، لأن الكعبة لا تعبد ولا يستعان بها، وإنما الذي يعبد ويستعان به من هو؟ هو رب الكعبة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فمن دعا غير الله عز وجل فإنما هو كافر مشرك بنص الآية الكريمة. قال يقول الشيخ رحمه الله في الحديث الدعاء مخ العبادة، مخ الشيء خلاصته وزبدته، يعني خلاصة العبادة الدعاء. ولكن هذا اللفظ ضعيف، واللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة. وهذا اللفظ الدعاء هو العبادة يفيد الحصر، يفيد الحصر، بمعنى أن العبادة منحصرة في الدعاء. وما هو طريق هذا الحصر؟ يعني كيف عرفنا أن هنا في حصر؟ لأن علماء البلاغة يقولون إن تعريف طرفي الجملة المبتدأ والخبر، إن تعريف طرفي الجملة المبتدأ والخبر يفيد الحصر. يعني إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة فهذا يفيد الحصر. وهنا الدعاء معرفة معرف بالألف واللام، والعبادة معرفة. وأما هو فإنه ضمير فصل لا محل له من الإعراب، ضمير فصل. وفي إعراب آخر أن يكون هو الخبر، أن يكون الدعاء مبتدأ وجملة هو العبادة، هذه الجملة هي الخبر، والله أعلم. على كل حال، وقد تقدم ما معنى أن العبادة منحصرة في الدعاء، لأن العبادة كما تقدم إما مسألة الدعاء، إما دعاء مسألة أو دعاء عبادة. قال الشيخ والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. وقال ربكم ادعوني، ادعوني، هذا نداء من الله عز وجل لعباده، ادعوني. وليس الدعاء يكون للأموات والمقبورين وغيرها من الأحجار والأشجار، وإنما الدعاء يكون لله سبحانه وتعالى. وقال ربكم، وتأمل في لطف العبارة، وقال ربكم، ادعوني. ربكم بما أنه ربكم خالقكم ومالككم ورازقكم فينبغي عليكم أن تدعوه، ولا يليق بكم وهو ربكم أن تصرفوا الدعاء لغيره. ادعوني أستجب لكم. وهذا من لطف الله وكرمه وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. وتأمل في سرعة الاستجابة، ادعوني أستجب، ولم يفصل ذلك بفاصل، فهذا يدل على سرعة الاستجابة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مباشرة. فيا سبحان الله، كيف تذهب أيها العبد وتدعو ذاك الذي لا يسمع دعاءك، فضلا عن أنه يستجيب؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لا إله إلا الله، يعني هم أموات، هم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وربنا سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم مباشرة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا الدليل على أن الدعاء هو العبادة، لأنه قال ادعوني ثم قال عبادتي. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إذا الدعاء هو العبادة، سيدخلون جهنم داخرين. وداخرين أي ذليلين صاغرين حقيرين. وتأمل في هذه المناسبة بين استكباره على ربه في الدنيا وبين ذله وحقارته في الآخرة، لأنه لما كان في الدنيا متكبرا على الله لا يدعو الله ولا يصرف الدعاء إليه، متكبر على ربه، كان جزاؤه في الآخرة أنه يدخل جهنم صاغرا ذليلا حقيرا. والجزاء من جنس العمل، من تكبر على ربه في الدنيا فإنه يكون حقيرا ذليلا صاغرا في الآخرة، صاغرا في الآخرة. وليت الأمر يقف عند هذا، وإنما يدخل جهنم كذلك بهذه الذلة وبهذه الحقارة وبهذه الصغر. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا القبوري المشرك الذي إن قلت له ادعو الله، لماذا تدعو الله؟ تذهب إلى الأولياء وتذهب إلى الأموات والقبور، تطلب منها الرجاء وتطلب منها قضاء الحاجات، وتترك رب العالمين سبحانه وتعالى، ما تدعو؟ يتكبر على ذلك، يتكبر ولا يستجيب، بل يتهمك بأنك وهابي تبغض الأولياء، تبغض الأولياء وتنتقص الصالحين. يعني بدل أن يستجيب لنداء التوحيد، إذا به يطعن في الداعي ويطعن في الدعوة، يتهمك أنت بأنك وهابي تطعن في هذا متكبر، هذا متكبر. نسأل الله السلامة والعافية. سيدخلون جهنم داخرين. إذن هذه الآية أفادت أن الدعاء يكون لله عز وجل، وأن الذي لا يدعو الله فإنه متكبر، وأن جزاؤه في الآخرة أن يكون صاغرا ذليلا حقيرا، وأن جزاؤه في الآخرة أنه يدخل جهنم كذلك. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا البحث في مسألة الدعاء، البحث في الدعاء وأدلة الدعاء. والمؤلف رحمه الله بدأ بالدعاء، لأن الدعاء هو أهم شيء، هو العبادة. ومن وحد في الدعاء فإنه يوحد في غيره. ومصيبة المصائب اليوم عند القبوريين وعباد القبور الدعاء، أنهم يدعون الأموات ويدعون هؤلاء الأولياء المدفونين المقبورين من مئات السنين، فهذا يقول يا سيدي فلان، وبعضهم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله. ويقع في ذلك بعض الكبار من الرؤساء أو من العلماء، وفي قصص كثيرة لا داعي لذكرها يعني، بل وصل الأمر حتى إلى الصلاة، إلى الصلاة، كما ذكر الشيخ رشيد رضا في مجلته المنار عن أحد الأشراف في مكة، وكان جالسا في مسجد عبد الله بن عباس في الطائف، وذلك في الزمن الأول قبل أن يزال هذا الضريح وهذا الوثن. يقول فجاء شخص دخل المسجد وأنا جالس، وإذا ويريد أن يصلي، فإذا به يستقبل القبر، قبر عبد الله بن عباس. يقول فظننت أنه أخطأ في القبلة، فجئت صحح له، يعني أرده إلى جهة القبلة، إلى جهة الكعبة، فإذا به يصر على أن يصلي إلى جهة القبر. يقول فلما رأيت ذلك أمرت بعض الناس يعني من الحرس أن يطردوه وأن يخرجوه خارج المسجد. يعني وصل الأمر إلى حتى الصلاة يصلون إلى جهة القبور، نسأل الله السلامة والعافية. إذا ماذا بقي؟ ماذا بقي من الإسلام؟ الدعاء والصلاة والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة، ماذا بقي لرب العالمين؟ ماذا بقي من الإسلام؟ ماذا أبقى هؤلاء القبوريون؟ نسأل الله السلامة والعافية. بل وصل بهم الأمر إلى أن هؤلاء الأولياء والأقطاب والأوتاد هم الذين يسيرون العالم، وهم الذين يتصرفون في الكون. يعني ما اكتفوا بالألوهية، ما اكتفوا بالألوهية سلبوها من رب العالمين، بل وصلوا حتى إلى الربوبية، مستوى في الكفر وفي الإلحاد وفي الشرك ما بلغه المشركون الأولون الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الخوف. المراد بالخوف هنا ليس الخوف الطبيعي، لأن الخوف الطبيعي مباح. قال الله عز وجل عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: فخرج منها خائفا يترقب. هذا الخوف الطبيعي، الخوف من الأعداء، أو كما بعض الناس يخاف من بعض الحيوانات أو السباع أو الحيات، فهذا الخوف الطبيعي. أو الخوف الوهمي، بعض الناس يخاف من الظلمة مثلا، فهذا لا حرج فيه. ولكن المراد هنا بالخوف هو خوف السر، أن العبد يخاف من هذا الولي أو من هذا الصنم أنه يؤذيه ويوصل إليه البلاء أو الشر، إما في نفسه هو أو في ماله أو في ولده مثلا، فيخاف من الولي. يعني هذا الولي أنا لو عصيته وخالفته وما ذبحت له يصيبني بلاء، يعني إما في نفسه وإما في ولده وإما في ماله وإما أن تخسر تجارته. يعني حتى لو ما ذبح للولي وخسر تجارته، من الذي خسر التجارة؟ الولي. ويذهبون يأخذون أبناءهم أو هم بأنفسهم يذهبون عند قبر الولي يذبحون له ويستغيثون به ويتبركون به حتى لا يؤذون، حتى لا يؤذى الإنسان في نفسه أو في ماله أو في ولده. هذا هو خوف السر. وأما الموحد فإنه لا يخاف إلا من الله، كما قال المشركون: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هذا خوف السر. يعني هم زعموا الآن أن هذا النبي، من الذي اعتراه بالسوء؟ الآلهة هي التي اعترته بالسوء، وهذا هو خوف السر. قال قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه الآية في أولها: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يخوف أولياءه لها تفسيران عند العلماء. إما المراد يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه، يخوفكم أنتم يا معاشر المؤمنين بأوليائه من شياطين الإنس والجن، فترهبونهم وتخافونهم ويعظم ذلك في صدوركم وفي قلوبكم، وهذا من فعل الشيطان. التفسير الثاني: يخوف أولياءه أي إن الشيطان هو الذي يقذف الخوف والرعب في قلوب أوليائه، إما منه وإما من هذه الآلهة الباطلة. إذن هذا الخوف الذي يكون في النفس من أين مصدره؟ حقيقة من الشيطان. وإلا فإن هذه الأوثان وهذه القبور وهذه الآلهة المعبودة الباطلة حقيقة لا توصل خيرا ولا تمنع شرا، لأنها ليس لهم من الأمر شيء، وإنما النفع والضر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: ودليل الرجاء. الرجاء ضد الخوف، الرجاء ضد الخوف. قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو أن يتأمل الخير والنفع، تأمل الخير والنفع من أين؟ من الله عز وجل، وليس من هذه الآلهة. هم دائما لذلك هم يتبركون ويهتفون باسم هذه الآلهة الباطلة من الأولياء والأنبياء والقبور وغير ذلك، يرجون نفعها وخيرها، يقول حتى تحل البركة. وبعضهم إذا جاءه ولد مثلا يبعث به إلى الولي، يبعث به إلى الولي مثلا، أو يفعل أشياء يريد بها البركة والنفع والخير من هذا الولي. إذن هؤلاء مع الأسف خوفهم من الموتى ورجاؤهم إلى الموتى. والواجب على الإنسان أن لا يخاف إلا من الله، وأن لا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.